يقول السائل: ما وصيتكم لنا فضيلة الشيخ نحن طلبة العلم في زمننا هذا الذي يموج بالفتن، وخاصة فتنة كثرة مصادر التلقي وكثرة وجود من يصدر الفتوى الناس، ولسيما كذلك يلاحظ في الآونة الأخيرة ضعف الرجوع للعلماء وتشويه صورتهم، فكيف نعيد العلماء مكانتهم في المجتمع؟ نصيحتي لطلبة العلم أن يحسنوا قراءة العلم، وإذا أحسنوا قراءة العلم وتفهموه وجدوا أن العلم لا يضلهم، فليفهموا العلم فهما جيدا، لينظروا في موضوع الغيبة والنميمة، لينظروا في موضوع تتبع عثرات قد تكون موجودة أو لا تكون، ليأخذ بقول العربي الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذا وجدت معايب، فإذا وجد عيبا فليسأل من نسب العيب إليه: هل هذا حصل منه؟ إن كان حصل يسأله: هل لهذا وجه مبيح؟ سوف يجد الفاعل مثل هذا السؤال أشياء كثيرة لا أساس لها، وإن وجد شيئا له أساس وجد أن فاعله ما فعله إلا عن خبرة بالدوافع التي تدفع إليه. يروى عن علي رضي الله عنه قال أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول أبو هريرة: في عندي شيء، يعني حديث، لو قلتها أخشى على هذا الملعوم أن يقطع. يعني من الأحاديث. وكان أنس أسف أنه أخبر الحجاج بأقسى عقوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله بماذا يصنع بالمحاربين فأخبره، ثم ندم الحرس لأن أبو الحجاج لن يتثبت، لا يعاقب بها إلا من استحقها بموجب نظام الشرع. فنسأل الله التوفيق لهم.